بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا ذكر أخبار في هذه المحاضرة، في ذكر أخبار الشعراء. فنذكر أولا أخبار ابن هرمة، وهو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة القرشي، أحد بني قيس بن الحارث بن فهر، ويقال لهم الخلج أحجازي، سكن المدينة ويكنى أبا إسحاق. قال الأصمعي: ختم الشعر بابن هرمة، فإنه مدح ملوك بني مروان وبقي إلى آخر أيام المنصور. فمن شعره في عبد الواحد بن سليمان: إذا قيل من خير من يجدد لمعتز فهر ومحتاجها، ومن يعجل الخيل يوم الوغى بإلجامها قبل إسراجها، أشارت نساء بني مالك إليك بها قبل أزواجها. وكانت له مدائح في عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، وفي حسن بن زيد عليهم السلام، وكان منقطعا إليهما. فلما خرج محمد بن عبد الله علي بن منصور قعد عنه، وقيل له يوما وقد اتهم في التشيع: أنت قائل ومهما ألام على الأحبة فإني أحب بني فاطمة، بني بنتي من جاء بالمحكمات والدين والسنة القائمة. فقال قائلها: من عض بظر أمه. فقال له ابنه: يا أبت، ألست تقولهما في وقت كذا وكذا؟ فقال: يا بني، أيهما خير، أعض بظر أمي أم يأخذني ابن قحطبة وله في الحكم ابن المطلب يمدحه: لا عيب يوجد فيك إلا أنني أمسي عليك من المنون شفيقا. وقال ابن المعتز: ومما يستجاد من شعره قوله: قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع. ونذكر بعد ابن هرمة بشار ابن برد، وكان شاعرا مجيدا مفلقا ظريفا محسنا، خدم الملوك وحضر مجالس الخلفاء وأخذ فوائدهم، وكان يمدح المهدي ويخضر مجلسه، وكان يأنس به ويدنيه ويجزل في العطايا، وكان صاحب صوت حسن ومنادمة، وكان حضر المهدي في مجلس من جواريه بعث إليه لأجل مسامرة والمحادثة. وكان بشار ابن برد يعد من الخطباء البلغاء الفصحاء، وله قصائد وأشعار كثيرة. فوشى به بعض من يبغضه إلى المهدي بأنه يدين بدين الخوارج، فقتله المهدي. وقيل بل قيل للمهدي إنه يهجوك فقتله. والذي صح من الأخبار في قتل بشار ابن برد هذا أنه كان يمدح المهدي والمهدي ينعم عليه، فرمي بالزندقة فقتله. وقيل ضربه 70 صوتا فمات، وقيل ضربت عنقه، وكانت وفاته 70، وقيل 68 ومائة في أيام المهدي. ولما توفي تذكره المهدي وحسن معاشرته له، وكان أنيس مجلسه، وقد كان معجبا به وبشعره، وكان يدنيه. وكان بشار بن برد كفيفا قبل موته ب40 سنة، ولهذا كان يحضر المجلس والجواري عند المهدي لكونه لا يبصرهن. وحكى أن المهدي لما قتل بشار ندم على قتله، وأحب أن يجد شيئا يتعلق به، فبعث إلى كتبه فأحضرها وأمر بتفتيشها، طمعا في أن يجد فيها شيئا مما حزبه عليه، فلم يجد في ذلك شيئا. ومر بطومار مختوم فظن أن فيه شيئا، فأمر بنشره، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أردت أن أهجو آل سليمان ابن علي بن عبد الله بن عباس، فذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، فمنعني ذلك من هجوهم، ووهبت جرمهم إلى الله عز وجل، وقد قلت بيتين لم أذكر فيهما عرضا ولم أقدح في دين، وهما: دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدا بالعفاريت، لا يوجدان ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروتي. فقال: الآن والله صح الندم. وحدثني أبو جعفر قال: قال ابن أبي المفلح: كان رجل لبشار ابن برد، إن الله عز وجل ما سلب أحدا كريمتيه إلا عوضه عنهما حسن صوت أو ذكاء، فأنت فماذا عوضك من بصرك؟ فقال: عوضني فقدان النظر إلى ابن زانية مثلك منذ 40 سنة. قال السدري: كان عمي بشار من أفقه الناس وأعلمهم بكتاب الله، فعاشر قوما من الحرانيين فخبث دينه، وكان مفتنا بارعا، وكان من الشعر بمكان لم يكن به أحد غيره، وكان يقول: ما أعلم شيئا، ما عندي أقل من الشعر. وحدثنا ابن أبي أفلح قال: أخبرني أبو حاتم السجستاني قال: سألت أبو عبيدة وأنا حاضر عن شعر بشار، فقال: شذرة ونقرة. قال: ودخل المهدي أيام خلافته على جماعة من جواره وهن مجتمعات في حجرة بعضهن، فجلس عندهن يشرب، فقلنا له: لو أذنت لبشار في الدخول علينا لنسامره ونحادثه، وكان من أحسن الناس حديثا ما أظرفهم مجلسا وأكثرهم ملحا. فأمر به فأحضر، واجتمعنا عليه فحدثهن، وجلس يسرد عليهن من نوادره وملحه وينشدهن عيون شعره، فسررنا بذلك سرورا شديدا. وقلنا له: يا بشار، ليتك أبونا فلا نفارقك أبدا. قال: نعم، وأنا على دين كسرى. فضحك منه المهدي وأمر له بجائزة. واطلع المهدي يوما على بعض جواره وهي عريانة تغتسل، فأحست به فضمت فخذيها وسترت متاعها بكفيها، فلم يشمله حتى انثنت، فسترته بعكن بطنها. فخرج المهدي ضاحكا وبشار في الدار، فقال: أجز هذا البيت، أبصرت عيني لحيني. فقال البشار على البديهة وقد نسينا صدره، وقال في عجوزه: منظرا وافق شيني، سترته إذ رأيتني تحت بطن الراحتين، فبدت منه فضول لم توارى باليدين، فانثنت حتى توارت بين طي العنكتين. فقال المهدي: والله ما أنت إلا ساحر، ولولا أنك أعمى لضربت عنقك، ولقد حكيت الأمر على وجهه حتى كأنك رأيته، ولكني أعلم أن ذلك من فرط ذكائك وجود فطنتك. وكان بشار مولى لبني عقيل، وقال بعضهم لبني سدوس، وكان يلقب المرعث والمرعث المرقة والرعاث القرط، وكان يرمى بزندقة وهو القائل: كيف يبكي لمحبس في طلولي، من سيبكي لحبس يوم طويل، إن في البعث والحساب لشغلا عن وقوف برسم دار محيل. وهذان البيتان يدلان على صحة إيمانه بالبعث، وكان مطبوعا جدا لا يتكلف، وهو أستاذ المحدثين وسيدهم ومن لا يقدم عليه ولا يجرى في ميدانه. والصحيح عند أهل العلم أن المهدي قتله بهجوه يعقوب بن داود وزيره بقوله: بني أمية، هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود، ضاعت خلافتكم يا قوم، فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. وقال قوم من قتله على قوله: لا يؤيسنك من مخبأة قول تغلظه وإن قبح، عسر النساء إلى مياسرة، والصعب يمكن بعدما جمح. فقال المهدي: رميت جميع نساء العالمين بالفحشة، والقول الأول أثبت. وكان حماد عجرد يهجو بشارا ولا يلتفت إليه، حتى قال فيه: ويا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد. واشتد عليه قوله: لو طليت جلدته عنبرا لنتنت جلدته العنبرا، أو طليت مسكا ذكيا إذا تحول المسك عليه خرا. وكان حماد مفلقا مجيدا، إلا أن موضعه لم يداني بشارا ولا يقربه. ومن جيد شعر بشار كلمته في عمر بن العلاء: إذا نبهتك حروب العدات فنبه لها عمرا ثم نم، ولولا الذي زعموا لم أكن لأمدح ريحانة قبل شم. وحضر بشار يوما مجلس عقبة بن سلم الهنائي، وقد حضر عقبة بن رؤبة بن عجاج ينشده أرجوزا، فاستحسنها بشار. فقال عقبة: يا أبا معاذ، هذا طراز لا تحسنه أنت ولا نظراؤك. فغضب بشار فقال: تقول هذا؟ والله إني لأرجز منك ومن أبيك ومن جدك. ثم غدا على عقبة بأسلم الهنائي بأرجوزته الدالية التي يقول فيها: وفيها يقول: الحر يلحى والعصا للعبد، وليس للمحلف مثل الرد، وصاحب كالدمل الممد، حملته في رقعة في الجلد. فأعجب به عقبة وقال لابن رؤبة: والله ما قلت أنت ولا أبوك ولا جدك مثل هذا. ووصل بشارا وأجزل له العطية، وكان بشار أستاذ أهل عصره من الشعراء غير مدافع، ويجتمعون إليه وينشدونه ويرضون بحكمه وتشبيهاته على أنه أعمى لا يبصر، من كل ما لغيره أحسن. ومن ذلك قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، ليت تهاوت كواكبه. ومن خبيث هجائه قوله: فلا تبخل بخل ابن قزعة، إنه مخافة أن يرجي نداه حزين، إذا جئت وجدته للعرف أغلق بابه فلم تلقه إلا وأنت كمين. فقل لأبي يحيى من تبلغ العلا وفي كل معروف عليك يمين. وفيه قول وفيه يقول: بجدك يا ابن قزعة نلت مالا، ألا إن اللئام بهم جدود. ومن حذر الزيادة في الهداية في الهدايا أقمت دجاجة في من يزيل. وفي من يستحسن لبشار لإحكام رصفه وحسن وصفه كلمته التي يقول فيها بيته الذي ذكرناه في التشبيه، فأولها: جفا جفوة فزور إذا مل صاحبه، وأزرى به أن لا يزال يصاحبه أن لا يزال يصاحبه. جفا جفوة فزور إذ مل صاحبه، وأزرى به أن لا يزال يصاحبه. خليلي لا تستكثر لوعة الهوى ولا لوعة المحزون، شطت حبائبه. شفى النفس ما يلقى بعبدة مغرما، وما كان يلقى قلبه وضرائبه. فأقصر عن داع الفؤاد وإنما يميل به، أمس الهوى ويطالبه. إذا كان ذواقا أخوك الهوى، توجه في كل أوبن ركائبه. فخلي له وجه الطريق ولا تكن مطية رحال كثير مذاهبه. أخوك الذي ربته قال إنما أربت، وإن عاتبته لئن جانبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخا لك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القضى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. من الحي؟ قيس قيس عيلان، إنها عيون الندى منها تروي سحائبه. وما زال منها ممسك بمدينة يراقب، أو ثغر تخاف مرازبه. إذا الملك الجبار سعر خده، مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. وكنا إذا دب العدو لسخطنا، وراقبنا في ظاهر لا نراقبه. غدونا له جهرا بكل مثقف، وأبيض نستسقي الدماء مضاربه. وكأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليلة هاوت كواكبه. وأرعنا يعش الشمس لون حديده، وتخلص أبصار الكمات كتائبه. تغص به الأرض الفضاء إذا غدا، تزاحم أركان الجبال مناكبه. تركنا به كلبا وقحطان تبتغي، مجيرا من الهبل المطل مغالبه. وكان بشار يعد في الخطباء والبلغاء، ولا أعرف أحدا من أهل العلم والفهم دفع فضله ولا رغب عن شعره. وكان شعره أنقى من الراحة وأصفى من الزجاجة، وأسلس على اللسان من الماء العذب، ومما يستحسن من شعره. وإذا كان كله حسنا قوله: أمن تجني حبيب الراح غضبانا، أصبحت في سكرات الموت سكرانا. لا تعرف النوم من شوق إلى شجن، كأنما لا ترى للناس أجانا. أود من لم ينلني من مودته إلا سلاما يرد القلب حيرانا. يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وهذا معنى بديع لم يسبقه إليه أحد. وهذه قصيدة طويلة، وقد قلنا في كتابنا هذا أن روما الإجازة والاختصار. ومما يستحسن من شعره أيضا، وهو المعنى الذي لم يسبقه إليه أحد، لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم. فهجر الشوق إلى رؤيتها، أيا أيها المهجور إلا في الحلم. حدثني عن كتاب جاءني منك بالذم وما كنت أذم. ومن مستحسن شعره رأيته العجيبة البديعة المعاني الرفيعة المباني. رأيت صاحبتي بخنصراتي حمولا بعدما متع النهار، فكاد القلب من طرب إليهم ومن طول الصبابة يستطار. وفي الحي الذين رأيت خود خلوب الدل آنسة النوار، برود العارضين كأن فاها بعيد النوم عانقه عقار، كأن فؤاده كرة تتنزى حذار البين، لو نفع الحذار يروعه السرار بكل شيء مخافة أن يكون به السرار. وود لليل زيد إليه ليل ولم يخلق له أبدا نهار، جفت عيني عن التغميض حتى كأن جفونها عنها قصار. وبلغني أن مسلم بن الوليد وجماعة منهم أبو الشيس وأبو نواس وغيرهما كانوا عند بعض الخلفاء، فسألهم عن ديباج الشعر الذي لا يتفاوت نمطه فأنشدوه لجماعة من المتقدمين والمحدثين، فكأنه لم يقع منه بالغرض، وسأل عن أحسن من ذلك، فقال أبو نواس: أنا لها يا أمير المؤمنين، وأنشد هذه الأبيات الرائية لبشار فاستحسنها جدا. قال: وما أجاد فيه وأفرط قوله في الافتخار: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. ومما يستحسن له قوله في عقبة بن سلم: حي يا صاحبي أم العلاء، واحذرا طرف عينها الحوراء، إن في طرفها دواء وداء لمحب، والداء قبل الدواء، عذبتني بالحب عذبها الله بما تشتهي من الأهواء. يقع الطير حيث يلتقط الحبة وتغشى منازل الكرماء، إنما همة الجواد بن سلم في عطاء وموكب أو لقاء، ليس يعطيك للرجاء وللخوف ولكن يلذ طعم العطاء. ومما يختار أيضا من مديحه قوله في ابن العلاء: فتى لا يبيت على دمنة ولا يلعق الشهد إلا بسم. ثم يأخذ في الافتخار في قوله منها: ألا أيها السائل جاهلا لتعرفني، أنا أنف الكرم، نمتني الجياد بنو عامر، فروعي وأصلي قريش العجم، وإني لأغني مقام الفتى وأصبي الفتاة ولا تعتصم. ومن غزله الطيب ومن غزله الطيب الحسن المليح: يا منية القلب إني لا أسميك، أكني بأخرى اسمها وأعنيك، يا أطيب الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك، قد زرتنا زورة في الدهر واحدة فاثني ولا تجعليها بيضة الديك، يا رحمة الله حلي في منازلنا حسبي برائحة الفردوس من فيك. ومن بدائعه قوله: وخريدة سود ذوائبها وقد ضمخت بالمسك والورس، أقبلنا في رأد الضحى بها فسترنا عين الشمس بالشمس. وله القصيدة المشهورة التي يقول في هذا البيت: يا رحمة الله إلخ. وقد ضمنه أبو نواس بشعره، وهو البيت الذي قال: يا رحمة الله حلي في منازلنا وجاورينا فدتك النفس من جاري. وأخبر بشار كثير أخبره بشار كثير. ومن الشعراء أيضا السيد الحميري، وهو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، وكان شاعرا ظريفا حسن النمط مطبوعا جدا محكم الشعر مع ذلك، وكان أحذق الناس بسوق الأحاديث والأخبار المناقب في الشعر، لم يترك لعلي بن أبي طالب عليه السلام فضيلة معروفة إلا نقلها إلى الشعر. وكان أبو هاشم ينال من هذا الشراب، وولي سليمان ابن حبيب ابن المهلب الأهواز، وكان للسيد صديقا هذا السيد الحميري، فرحل إليه من الكوف فأكرمه ورفع مجلسه وندمه وأقام عنده حينا. وكان سليمان لا يشرب الشراب ويمنع من شربه ويتشدد فيه، فامتنع السيد من شربه فأضر ذلك به وتغير لونه، فقال له يوما: أراك قد تغيرت عن الحال التي قدمت عليها. فقال: أصدقك أيها الأمير، كنت أنال من هذا الشراب فيمرئ طعامي ويشد عضدي ويقوي بدني، فأمسكت عنه مساعدة للأمير أصلحه الله فصرت إلى ما ترى. فتبسم سليمان وقال: حق ما يجب علينا من حق من يمدح على النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتمل له شرب النبيذ، فأصب منه فإنه غذاؤك. ثم كتب إلى عامله بالجبل أن أحمل إلى أبي هشام 100 دورق ودفع الرقعة إلى السيد فقال: أصلح الله الأمير البليغ من يوجز الكلام ويختصره. قال سليمان: وما رأيت من العي؟ قال: جمعك بين كلمتين مستغني بإحداهما، دعمي وامحي. فاختج فقال: صدقت، وحمل إليه ما أراد. وكان من شعره يقول: حتى متى وإلى متى ومتى المدى يا ابن الوصي وأنت حي ترزق؟ حتى متى وإلى متى ومتى المدى يا ابن الوصي وأنت حي ترزق. والقصيدة المشهورة أيضا: تجعفرت بسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر ويثبت مهما شاء ربي بأمره، ويمحو ويقضي في الأمور ويقدر. وقال الأنصاري: قال العتبي: ادعى رجل على رجل مالا عند سوار القاضي، فطلبه سوار بالبينة، فلم يكن له شاهد إلا السيد ورجل آخر فأحضرهما. فقال سوار: قد قبلنا شهادة أبي هشام، ولكن زدنا في الشهود. فظن السيد أنه رد الشاهد الآخر، فلما خرج قال له الرجل: والله ما رد إلا شهادتك، ولم يفصح بذلك خوفا من لسانك. وتبين الأمر على ما قال، فغضب السيد على سوار وهجاه وخرقه. وفيه يقول: يا أمين الله، يا من صور يا خير الولاة، إن سوار بن عبد الله من شر القضاة، إن سوارا الأعمى من ذوي جهر الجنات، جملي نعثلي لكم غير مواتي، جده سارق عنز فجرة من فجراتي لرسول الله، والقاضي فيه بالمنكرات، والذي قام ينادي من وراء الحجرات، يا هناه أخرج إلينا إننا أهل هناتي، فاكفنيه لا كفاه الله شر الطارقات. فهجوناه وما النهج يصب بالفاقرات. وبعث هذه الأبيات إلى المنصور، وكتب إليه سوار: يا أمير المؤمنين، إن السيد رافدي يقول بالرجعة ويرى المتعة. فكتب إليه المنصور: إن بعثناك قاضيا ولا نبعثك ساعيا. وعزله، وأقطع السيد أرضا بالبصرة من أراضي الحجاج. ومن جيد شعره قصيدته التي تسمى المذهب، وهي التي أولها: بين التطرف بالولاء وبالهوى، ألا إلى الكواذب من بروق الخلب، إلى أمية أم إلى الشيع التي جاءت على الجمل الخدب الشوقب، تهوي من البلد الحرام فنبهت بعد الهدو كلاب أهل الحوأب. وفي قصيدته المشهورة جدا قال: أتى حسنا والحسين الرسول، وقد برزا ضحوة يلعبان، وضمهما ثم فداهما، وكان لديه بذاك المكان، وطأطأ تحتهما عاتقيه، فنعم المطية والراكبان. ومن الشعراء أيضا سديف، وهو الشاعر المفلق والأديب البارع والخطيب المصقع، وكان مطبوع الشعر حسنا. ومن شعره: أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس، لا تقيلن عبد شمس عثارا، واقطع عن كل رقلة وغراسي، ولقد ساءني وساء سوائي قربهم من منابر وكراسي، فاذكروا مصرع الحسين وزيد، وقتيلا بجانب المهراس، والقتيل الذي بحران أضحى رهن رمس وغربة وتناسي، ذلهما أظهر تودد منها، وبهما منكم كحز المواسي، أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الإتعاس والإنكاس. ومن شعره أيضا سديف هذا: لا يغرنك ما ترى من الرجال، إن تحت الضلوع داء دويا، فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا. ويقول في الغزل: أعيب التي أهوى وأطري جواريا، يرين لها فضلا عليهن بينا، برغم أطيل الصد عنها إذا بدت، أحاذر آذانا عليها وأعينا. ومن قول سديف أيضا في أمير كان على مكة من بني جمح: وأمير من بني جمح طيب الأعراق ممتدح، إذا أبحناه مدائحنا عاضنا منهن بالوضح. وقال أيضا سديف: إيهن أبا إسحاق مليتها، في صحة منك وعمر طويل، أذكر هداك الله ذحل الأولى، يسري بهم في مصمطات الكبول. ويقول سديف أيضا: أيها المنصور يا خير العرب، خير من ينميه عبد المطلب، أنا مولاكم أرجو عفوكم، فاعفوا عني اليوم قبل العطب. ومن أخبار أيضا من الشعراء مروان بن أبي حفصة، وهو مروان بن سليمان، وكان أبو حفصة مولى لمروان بن الحكم، أعتقه يوم الدار. قال مروان ابن أبي حفصة: بنو مروان قوم أعتقوني، وكل الناس بعدهم عبيد. وأيضا من قوله: بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفان أشبل، هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل. لها ميم في الإسلام ساد، ولم يكن كأولهم في الجاهلية أول. هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. وما يستطيع الفاعلون فعالهم، وإن أحسنوا في النائبات وأجملوا. ثلاث بأمثال الجبال حباهم، وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل. ومن شعره أيضا مروان بن أبي حفصة: فما تركت 20,000 لقائد مقالا، ولم أحفل مقالة لائمي. فإن كنت قد زوجت مولا، فقد مضت به سنة قبلي، وحب الدراهم. وهجا مقاتل ابن طلبة فقال: نبأت خولة قالت حين أنكحها: لطالما كنت منك العار أنتظر. أنكحت عبدين ترجو فضل مالهما، في فيك مما رجوت الترب والحجر. لله در جيادا أنت قائدها، برذنتها وبها التحجير والغرر. ويقول أيضا: أبر فما يرجو جواد لحاقه، أبو الفضل سباق اللهاميم جعفر. وزير إذا ناب الخليفة حادث، أشار بما عنه الخليفة يصدر. ويقول أيضا ابن مروان هذا: نفحت مكارما عن قبر معن لنا، مما تجود به سجالا. فجعلت العطية يا ابن يحيى بتأدية، ولم ترد المطال. فكافي عن صدى معن جواد، بأجواد راحة بذلت نوالا. بني مالك خالد وأبوك يحيى، بناء في المكارم لن ينال. كأن البرمكي بكل مال، تجود به يداه يفيد مالا. ويقول أيضا: أمس المشيب من الشباب بديلا، ضيفا أقام فما يريد رحيلا. والشيب إذا طرد السواد بياضه، كالصبح أحدث للظلام أفولا. ويقول أيضا: ذهب الفرزدق بالفخار، وإنما حلو القصيد ومره لجرير. ولقد هجا فأمضى أخطر تغلب، وحولها ببيانه المشهور. كل الثلاثة قد أبر بمدحه، وهجاؤه قد صار كل مسير. ولقد جريت مع الجياد ففتها بعنان، لا شبم ولا مبهور. وما نالت الشعراء من مستخلف، ما نلت من جاه وأخذ بدور. عزت معا عند الملوك مقالتيهما، قال حيهم مع القبور. ولقد حبيت بألف ألف تثبي، إلا بسيب خليفة وأميري. وما زلت آنف أن أؤنف لمدحه، إلا لصاحب منبر وسرير. ما ضرني حسد اللئام، ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو التقصير. وتظل للإحسان ضامنة القرى، من كل تامكة السنام عقيري. أروي الظماء بكل حوض مفعم جودا، وأطرع للصغاب قدوري. أعطى لها متبرعا عودا، على بدأ وذاك علي غير كثير. وإذا أهدرت مع القروم، محاضرا في موطني فضح القروم هديري. ومما يستحسن لمروان بن أبي حفصة: يا من بمطلع شمس ثم مغربها، إن السخاء عليكم غير مردود. قل للعفاة أريح العيس من طلب، ما بعد معنى الحليف الجود من جود. قل للمنية لا تبقي على أحد، إذ مات معنى فما ميت بمفقود. وقال في لمية: كأن التي يوم الرحيل تعرضت لنا من ظباء الرمل أدماء مغزل. تصد لمكحول المدامع لابن إذا خلفته خلفها الطرف يعملي. ويقول: هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به جبالا، تعطلت الثغور لفقد معن وقد يروى بها الأسل النهالا، وأظلمت العراق وأورثتها مصيبته المجللة اختلالا، وظل الشام يرجف جانباه لركن العز حين وهي ومالا، وكادت من تهامة كل أرض ومن نجد تزول غدا تزالا. فإن يعلى البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا، أصاب الموت يوم أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعالا، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، ولم يكن طالبا للعرف ينوي إلى غير ابن زائدة ارتحالا، مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض النائلات السؤالا، وما عمد الوفود لمثل معن ولا حلوى بساحته الرحالا، إلى غير ذلك. ومن الشعراء أبي دلامة، واسمه زند، وهو من الشعراء المعروفين. وتوفي، ولما توفي أبو العباس السفاح دخل أبو دلامة على أبي جعفر المنصور والناس عنده تعزيه، فأنشأ يقول: أمسيت بالأنبار يا ابن محمد لا تستطيع إلى البلاد حويلا، ويل عليك وويل أهلي كلهم ويلا يكون إلى الممات طويلا، مات الندى إذ مت يا ابن محمد فجعلته لك في التراب عديلا، إني سألت الناس بعدك كلهم فوجدت أسمح من رأيت بخيلا، الشقوى آل شقوتي أخرت بعدك للذي يدع السمين من العيال هزيلا. فأبكى الناس قوله، فغضب المنصور غضبا جديدا وقال: لئن سمعتك بعدها تنشد هذا القصيد لأقطعن لسانك. فقال أبو دلامة: إن أبا العباس كان لي مكرما، وهو الذي جاء بي من البدو كما جاء الله يوسف عليه السلام بإخوته، فقل كما قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن أقوال أبو دلامة: يا أيها الناس قولوا أجمعين معا، صلى الإله على موسى بن داود كأن ديباج خديه من ذهب، إذا تشرف في أثوابه السود، أما أبوك فعين الجود نعرفه، وأنت أشبه خلق الله بالجود، نبأت عن طريق الحج معطشة من الطلاء وما شرب بتصريدي، والله ما بي من خير فتطلبني في المسلمين، وما ديني بمحمودي، إني أعوذ بداود وتربته من أن أحج بكره يا ابن داود. ويقول: ألا أبلغ لديك أبا دلامة، فلست من الكرام ولا كرامة، جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة دمامة، فإن تك يا عليج أصبت مالا فيوشك أن تقوم بك القيامة، إذا لبست العمامة قلت قردا وخنزيرا إذا وضع العمامة. ويقول: إني أعوذ بروح أن يقدمني إلى القتال فتشقى بي بنو أسدي، إن الملهب حب الموت أورثكم ولم أرث نجدة في الحرب عن أحدي. ويقول: لقد خاصمتني دهات الرجال وخاصمتها سنة وافية، فما أدحض الله لي حجة ولا خيب الله لي قافية، فمن خفت من جوره في القضاء فلست أخافك يا عافية. ويقول أيضا: قدرما المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بابن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لكما كل امرئ يأكل زاده. ويقول أيضا: عينان واحدة ترى مسرورة بإمامها جذلة، وأخرى تذرف تبكي وتضحك مرة، ويسوءها ما أبصرت ويسرها ما تعرف، فيسوءها موت الخليفة محرما، ويسرها إن قام هذا الأرأف، ما إن رأيت ولا سمعت كما رأى أرى شعرا أرجله وآخر أنتفه. هلك الخليفة يا لأمة أحمد، فأتاكم من بعده من يخلف. أهدى لهذا الله فضل خلافة، ولذاك جنات النعيم تزخرف. فابكوا لمصرع خيركم ووليكم، واستشرفوا لمقام ذا وتشرفوا. ويقول أيضا: ألم تعلمي أن الخليفة لزني بمسجده، والقصر مالي، وللقصر أصلي به الأولى مع العصر دائبة، فويلي من الأولى وويلي من العصر. ويحبسني عن مجلس أستلذه أعلل فيه بالسماع وبالخمر. ووالله ما بي نية في صلاته، ولا البر والإحسان والخير من أمري. وما ضره والله يصلح أمره، لو أن ذنوب العالمين على ظهري. ويقول أيضا: لعلي بن صالح بن علي حسب، لو يعينه بسماحي ومواعيده الرياح. فهل أنت بكافيك قابض للرياح؟ وبنو صالح كثير، ولكن ما لنا في عديدهم من صلاح. غير فضل فإن للفضل فضلا مستبينا على قريش البطاح. ويقول: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل لأقعدوا يا آل عباس، ثم ارتقوا في شعاع الشمس وارتفعوا إلى السماء، فأنتم سادة الناس. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثيرا.